وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى، ولا ترجع العقول عن أوائل بداياها إلا والهة خيرا، ولا تزال نعائم ألطافه تتوالى على العالمين تسرى، فهي تتوالى عليهم اختيارا وقهرا. ومن عجيب صنعه تبارك وتعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قدر الأشياء من الأزل، وما قدر لا بد وأن يكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من هذا المكان المبارك في هذا اليوم المبارك. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الوكيدة بقسطاطين الشرق، مركز الحسينية، محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وقد شرفنا اليوم من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد الليثي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ عبد الرازق إبراهيم الجندالي، ومتحدثا فضيلة الشيخ عثمان الشبراوي، مفتش أول مساجد ومديرية أوقاف الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك

تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء مالك إلا وجهه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ولا تدع مع الله إلا أنا ولا إله إلا هو كل شيء هالك إلا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادع إلى ربك ولا